من الأسئلة في هذا الباب شخص قال: حتى التعلق بغير الله هل ينافي التوحيد؟ ومن تعلق شيئا وكل إليه. الحديث عام، من تعلق بغير الله فإن الله يكله إلى ذلك المتعلق به، وهو مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملكه لمن تعلق به واعتمد عليه؟ نعم.